ذلك ما كنت منه تحيد الذي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاء كل نفس معها سائق وشهيد. لقد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير هذا ما توعدون لكل أواب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يا من يخاف عليك. كيف يكون أهل من نحن أعلم بما يقولون وما What?